بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في درسنا ما مضى شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجبات ما أخذناها، صح؟ أخذنا الواجبات. قال: وواجباتها ثمانية، منها ما هو مسلم ومنها ما هو ليس بمسلم، لكن هذا على قول. والمقصود هنا بالواجب، وإلا الركن واجب والشرط واجب، لكن المقصود بالواجب هنا ماذا؟ المقصود بالواجب، بارك الله فيكم، من يأثم تاركه ولا تبطل به الصلاة، ولا تبطل به الصلاة. نعم. أما ما جاء عن إمام أحمد أنه قال: من ترك واجبا متعمدا، هذا اختلف فيه أصحابه، فأكثرهم يقول قصد الواجب الركني، الواجب الركني، وبعضهم قال لا، قصد الواجب الاصطلاحي. نعم. فهذا لو تركه الإنسان ما تبطل به الصلاة، ما تبطل به الصلاة، لكن الشروط والأركان تبطل به الصلاة. قال: تكبيرة الإحرام، تكبيرة غير الإحرام. نعم، تكبيرة غير الإحرام مستحبة، صحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. نعم. فلو أن إنسان ركع نوى الركوع ونوى السجود، صلاته صحيحة. نعم. لكن لا يترك التكبير، لا يترك التكبير. قال: وتسميع لإمام ومنفرد وتحميد. الصحيح أن المنفرد يستحب له، يستحب له، أما المأموم يجب. قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أمر ربنا ولك الحمد، التحميد. نعم. وإلا أصل التسميع للإمام والمنفرد فهو مستحب وليس بواجب. من هو الذي يجب عليه؟ يجب على المأموم التحميد. طيب، هل الإمام يجمع بينهما؟ الجواب نعم، والمأموم ينفرد بالتحميد فقط، هذا على القول الصحيح. فيقول ربنا ولك الحمد، يعني يكفي بذلك الإمام، فيقول الإمام سمع الله لمن حمد، فالمأموم من خلفه يقول ربنا ولك الحمد. نعم. أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، سواء كان بالواو أو بغير واو، سواء كان بإضافة اللهم أو بعدم إضافة اللهم، كل هذا جائز. وأما ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر لا أصل لها، حتى في حديث ضعيف ما جاءت. نعم. وهذا من الأخطاء الذي يرتكبه المصلون، أنهم يقولون ربنا ولك الحمد والشكر، خطأ هذا. أشكر الله عز وجل في أي وقت، لا تشكره في هذا المقام، هذا المقام مقام ذكر، يجب عليك أن تراعي فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتأول ولا تستحسن. من أين لك لفظة الشكر؟ من قال شكر هات الدليل. نعم. قال: وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، يعني التسبيحة الأولى الصحيح أنها مستحب، وهو قول الجمهور أنها مستحبة، وهذه أيضا إفرادات. قال: ورب اغفر لي بين السجدين للكل. نعم، أن يقول رب اغفر لي ذكر، هذا مستحب عند جمهور أهل العلم. أبو حنيفة يقول ما في ذكر، أما الإمام أحمد فيوجبه، يقول كل ذكر في الصلاة مستحب. قال: وتشهد أول وجلوس له. نعم، هذا هو الصحيح أنه واجب، والدليل على ذلك أن النبي جبره بركعتي السهو، جبره بركعتي السهو. نعم. فأنت لو نظرت إلى الواجبات كلها أقوال، صح؟ نعم. قال: وسننها، أي سنن الصلاة، أي من فعل بها فبها ونعمت، ومن لم يفعل بها لا شيء عليه. أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا، يعني ما عدا ذلك الذي ذكره في الواجبات. وأيضا هذه الواجبات التي ذكرناها على القول الصحيح أن بعضها ليست واجبة، فهذه لو تركها المصلي لا شيء عليه. نعم لا شيء عليك. قال فسنن الأقوال 11. سنن الأقوال أي كل قول يستحب فعله. ما هذا؟ قال وهي استفتاح، أي استفتاح الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، موقوف على عمر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح بها رجل كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، أو الله أكبر، الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. نعم كل هذه ما جاء في دعاء الاستفتاح فهو مستحب. قال وتعوذ أي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستحب، يستحب ذلك. هل في كل ركعة؟ في ركعة واحدة يستحب، وما بعدها جائز، يكفي في ركعة واحدة. ما هي ألفاظ التعوذ؟ تقول تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثبت هذا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا موقوف على بعض الصحابة، ومن قالوا لا حرج، ولكن الذي ثابت عن النبي الكيفيتان. قال وبسملة، يستحب البسملة، وهل يجهر بها؟ الصحيح أنه لا يجهر بها، يسر بها، الصحيح أنه يسر بها، ومن جهر بها لا شيء عليه ولا تبطل صلاته. نعم بسملة، ماذا يقول بالبسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلو قال بسم الله أجزأه، نعم أجزأه، والأكمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأكمل. نعم ويفضل أن تكون إسرارا. وقول آمين، الصحيح أن قول آمين واجب للمأموم، للمأموم، أما للمنفرد والإمام فمستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فهو واجب على المأموم. قال وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، نعم أي قراءة السورة بعد الفاتحة، سواء كان في صلاة الفجر أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو في صلاة التطوع، أو الأولى يعني الركعتان الأولتان من المغرب أو العشاء، فيستحب ذلك، وهذا مذهب الجمهور أنه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة. قال وجهر إمام بقراءة، نعم جهر الإمام بقراءة، طبعا هنا قاعدة وضعها أهل العلم، وهي القراءة في الصلاة الليلية جهرا، والقراءة في الصلاة النهارية سرا إلا ما جاء الدليل، فهذا هو الأصل، هذه قاعدة متبعة عند أهل العلم أن الصلاة الليلية الأصل فيها أنها تجهر، نعم، والصلاة النهارية الأصل فيها أنها إيش؟ تسر، أي أنها تسر إلا ما جاء الدليل. الدليل جاء الدليل في ماذا؟ في صلاة الجمعة والعيد، نعم، والكسوف سواء كان ليلا أو نهارا تجهر بها، نعم، فيستثنى من ذلك، وإلا الأصل الإسرار في النهار، وأما الأصل في الليل الجهر إلا ما جاء الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان إذا صلى ربما جهر وربما أسر، ربما جهر وربما أسر، هذا هو السنة. طيب لو خالف هل عليه شيء؟ لا، ليش؟ لا شيء عليه، إن خالف لا شيء عليه، ترك سنة. وهل يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمعهم الآية والآيتين في القراءة في الصلاة النهارية، وما نقل أنه سجد للسهو. نعم فلو أخطأ الإمام مثلا صلى الظهر فاستفتح قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قيل له سبحان الله ما تفطن دعا. طيب لو قال ولا الضالين تقول بعده آمين، ها الرجال صاحبنا مضى ما رضى يوقف، أنت قلت له سبحان الله مضى ولا الضالين، ها تقولون بعده آمين؟ لا لا تقول بعده آمين، خليه حتى يتفطن بعدها يقول لماذا ما قالوا. مرة من المرات واحد هكذا ولا الضالين آمين يعيد، الناس يريد الناس يقولون خلفه آمين وما هو داري أنه يصلي صلاة نهارية، ولا الضالين يظن أنه المخرج ما هو سليم، فمرة قال ولا الضالين ثم قال ولا الضالين شدد فيها، لكن ما فهم صاحبنا حتى انتهى من الصلاة. قالوا له ما لك يا فلان صلاة نهارية؟ قال وأنا أحاسب على المخارج أظن أنني أخطأ في المخارج وهكذا. نعم. قال وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماوات، نعم ملء السماء أو ملء السماوات يعني الزيادة، الزيادة على قول ربنا ولك الحمد، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح، نعم الزيادة كذلك مستحب على من يقول، على من يقول ماذا يوجوب التسبيح إلا هو مستحب. وسؤال المغفرة في التطوع خاصة، في التطوع خاصة على القول الصحيح. ما هو سؤال المغفرة؟ إذا مريت بآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين اللهم اغفر لنا تقول، أو مريت بآية عذاب إن جهنم كانت مرصادة تقول أعوذ بالله من نار جهنم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح، فسبح باسم ربك العظيم تقول سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى. هذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التطوع، يعني صلاة الليل أو الصلوات الرواتب أو ما شابه ذلك إذا قرأت فيها. وسؤال المغفرة. قال ودعاء في التشهد الأخير، نعم يستحب حتى ولو كان الاستعاذة من الأربع، نعم حتى ولو كان الاستعاذة من الأربع على القول الصحيح، لحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال أشهد أن لا إله، فإذا صلى على النبي عليه الصلاة قال فليتخير من الدعاء ما شاء، فليتخير من الدعاء ما شاء. قال وقنوت في وتر على خلاف، وقنوت في وتر على خلاف، منهم من لا يرى القنوت في الوتر، نعم فيستحب ولو صلى بدون قنوت في الوتر صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال وسنن الأفعال مع الهيئات 45، طبعا هذا في المطولات موجود ليس هنا، سنن الأفعال مع الهيئات. طيب هنا الآن المؤلف غاير بين الأفعال والهيئات، ونحن قلنا لكم كيف إيش الفرق بين الفعل والهيئة؟ الفعل هي حركة الأعضاء، الفعل هي حركة الأعضاء، يعني إذا رفعت يدي هكذا هذه تعتبر ماذا؟ حركة، وإذا يعني ماذا ركعت تعتبر إيش؟ حركة، وإذا ارتفعت سمع الله الحمد حركة، صح؟ هذه حركة. لكن الهيئة كيف هيئتك أنت جالس؟ كيف هيئتك وأنت ساجد؟ هل يسمى هيئة؟ نعم، فتجلس كهيئة، ما يقال لك افعل، ولكن اجلس كهيئة الجالس. هيئة الساجد كيف تكون؟ هيئة الساجد هكذا، هيئة الراكع هكذا، هيئة، واضح؟ غير الفعل، الفعل أي حركة سمى فعل. نعم 45 يعني سنن الأفعال مع يعني في التكبير، هل تكبر قبل الرفع أم بعد الرفع، كم هي التكبير، كم هو التكبير مع الرفع، كيف تضع اليد اليمنى على اليسرى، كل هذه في المطولات. هو ما ذكرها هنا، هنا قال 45 فقط ما ذكرها. التشهد كيف تكون أصبعك، كيف تتشهد 53، كيف تضم ثم تشير تحلق ثم تشير، الجلسة حق الافتراش، جلسة التورك، الإقعاء بين السجدتين أيضا بارك الله فيكم، هيئة الركوع أين تكون يداك؟ هل في الركب أم في الفخذ أم في الساق؟ واضح. هيئتك في السجود، هيئتك في الجلوس، هيئتك في رفع الأيدي، هيئتك في يعني كل هذه، يعني 45 لو عددتها انظر كم ستكون. هذا يقصد بها. قال فكل هذه الهيئات مع الأفعال سنة. نعم كلها سنة، يعني ليس بواجب، ما في دليل يدل على الوجوب، وجوب وضع اليد هكذا أو كذا أو ما في دليل. نعم قال ويكره للمصلي الالتفات وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك. يكره للمصلي الالتفات. الالتفات يا أخوان هو على نوعين، التفات في الرأس هكذا التفت، أو التفات بالعين يلحظ عين تذهب يمين ويسار. هناك من أهل العلم من يقول المقصود بالالتفات في الحديث هو الرأس، ومنهم من يقول إنما هي العين، إنما هي العين. الأولى الترك إلا لحاجة، التفات بالعين أو التفات بالرأس كما التفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلا حرج من الالتفات للحاجة. نعم أين يكون نظره؟ الأحرى في السجود، الأحرى في السجود، والجواز الأمام، الأمام، ويمنة ويسرى ليس خلاف الأولى، خلاف الأولى. يعني إما ينظر للأمام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كان ينظر إلى الأمام، وكان ينظر إلى الرجل الذي حرسه في الليل وهو ينزل من الشعب، شعب الجبال، وينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النظر إلى الأمام جائز، والأولى والأحرى في السجود حتى لا يلهيه ما حوله. واضح؟ نعم. وتغميض العينين، تغميض العينين هو من فعل اليهود، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف، لكن يقال تغميض العينين إذا كان لتحصيل الخشوع بدعة، يوافق ويشابه في ذلك اليهود. وأما من أجل أن يغمض عينيه ما يريد يرى منظرا يضحكه أو أحد يشغله أو ما شابه ذلك فلا حرج من هذا. أما من باب تحصيل الخشوع فهذه بدعة، أنك تغمض عين أو تطفئ السراجات من باب تحصيل الخشوع هذا ليس بصحيح. نعم قال ومس الحصى، أي يلعب بالحصى وهو يصلي، وكل شيء يعبث به الإنسان، لا يعبث بساعته، لا يعبث بجواله، لا يعبث بعمامته، لا يعبث بأنفه أو أذنيه. نعم كل شيء يلهي، فما ينبغي له التلهي به، فهذا العبث يكره في الصلاة، يكره في الصلاة. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى انتهينا من أقوال وأفعال الصلاة، الأركان، الشروط، الواجبات، المستحبات، الأركان، الشروط، الواجبات والمستحبات. قال فصل، والمقصود هنا بالفصل ما يسهو به الإنسان في صلاته. قال يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. قوله يسن، الصواب يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد للسهو، فهذا دليل على وجوب السهو، سجود السهو، لأن سجود السهو يعتبر جبرانا، والجبران يكون واجبا، يكون ماذا؟ واجبا. فقوله إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم بدل أن يقول سبحان إيش ربي الأعلى، هل صواب ما قاله؟ هذا قول مرجوح، والراجح أنه لا حرج. نعم لا حرج من ذلك، وخلاف الأولى. قال ويباح إذا ترك مسنونا، على خلاف منهم من يرى أن المسنون لا يسجد له للسهو. رجل أراد أن يصلي الوتر فكانت نيته أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى لأن النبي قرأها، فما قرأها فنسي، هل يسجد للسهو؟ لا، صحيح أنه لا يسجد إذا ترك شيئا مسنونا. إذا ترك شيئا مسنونا. فما هو الذي يجبر في بسجود السهو؟ الذي يجبر بسجود السهو كل واجب، كل واجب يجبر بسجود السهو، هذا إذا صليت منفردا أو إماما. أما إذا صليت مأموما فيجزئك صلاة الإمام، يجزئك بذلك صلاة الإمام، واضح؟ قال ويجب، انظر هنا أوجب سجود السهو، إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. نعم يجب أن يسجد للسهو إذا زاد ركوعا، زاد الركعة الخامسة، أو زاد سجودا، بدل أن يسجد مرتين سجد ثلاث مرات، أو زاد قياما قام أيضا إلى يعني الركعة، أو قام أو قعودا قعد ثلاث مرات، يعني بدل أن يجعلها قعدتين جعلها إيش ثلاث، يعني زيادة. قال ويجب، انظر، قال إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. نعم يجب، هذا إذا كان ساهيا، إذا كان ساهيا، تكتب إذا كان ساهيا غير متعمدا. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، بتعمد ترك سجود السهو إذا كان عليه إيش؟ سجود سهو، إذا كان عليه سجود سهو فتركه عمدا وهو يرى بوجوبه، نعم تبطل الصلاة لأن سجود السهو يعتبر جبرانا. لكن لو نسى، لو نسى قبل السلام يسجد ماذا؟ بعد السلام. طيب هنا نقف عند قوله قبل السلام، أين موضع سجود السهو؟ طبعا خلاف بين العلماء على ستة مذاهب، وأجمعوا على أن سجود السهو يجوز فيه قبل وبعد، قبل إيش وبعد. والذي يظهر والله أعلم أن سجود السهو الأصل فيه قبل السلام لأنه جبران، لا تقول زيادة أو نقصان، ما في دليل على هذا، الأصل فيه قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سلم من ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ الحالة الثانية إذا نسي أن يسجد قبل السلام فذكر بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حينما زاد الركعة الخامسة فقال يا رسول الله زدت فسجد للسهو، واضح؟ وإلا الأصل كله قبل، هذا يغنيك عن الخلاف وعما يقع في هذا، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه وقال به جماعة من العلم. فالأصل في سجود السهو كل سجود سهو، زدت انقصت أو كذا تأتي به إيش؟ تأتي به ذلك. سيأتي معنا الزيادة كيف تفعل بها، لكن الآن الزيادة النقصان، أما الزيادة تسجد إذا انتهي قبل ما تنتهي من الصلاة. نعم واضح؟ إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا سلمت ركعتين تريد تصلي الظهر فسلمت من الركعتين فقيل لك بقي ركعتان فتأتي بالركعتين ثم تسلم ثم تأتي بالسلام بعد سجود السهو بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إيش سهوه حينما أخبره ذو اليدين، واضح؟ وما عداها قبل السلام إلا إذا نسيت، كنت تريد تسجد قبل السلام فنسيت فسلمت سلم ثم اسجد بعد السلام بعد السلام. قال وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. الآن في التشهد الأول، التشهد الأول له ثلاث حالات، الذي يترك التشهد الأول سهوا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبدأ بالنهوض، أن يبدأ بالنهوض على أي كيفية لا يصل إلى حد القيام، قام ارتفع أو بدأ بالارتفاع أو فنبه، نعم هذا لا سجود عليه، هذا لا سجود عليه. إن لم يكن إماما كان منفردا فتنبه هو بنفسه لا سجود عليه. واضح؟ الحالة الثانية أن يستتم قائما، قام حتى استتم قائما، هنا يرتكب بعض المصلين، بل أقول أكثر المصلين يرتكب خطأ، وهو يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خطأ هذا. استتم قائما لا تسبح خلاص، إنما في بداية أمره تسبح، أما وقد شرع في القيام لا تسبح. واضح؟ نعم. تركه. فبعدها في هذه الحالة لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة بن شعبة، فإن استتم قائما لا يجوز له الرجوع. الحالة الثالثة استتم قائما فشرع بقراءة يعني بزيادة، فمن باب أولى إيش؟ لا يرجع، وعليه سجود سهو في الحالة الأولى، والحالة الثانية عليه سجود سهو. المؤلف هنا يقول فإن رجع بطلت صلاته بعد القراءة. لماذا؟ لأنه شرع في ركن فزاد ركن آخر، فهنا زيادة الركنين يعتبر صلاة باطلة. والصحيح أنه آثم حتى لو شرع بالقراءة ثم رجع، لأنه لا دليل معنا على بطلان صلاته، لكنه يأثم، حتى لا الواجب عليه أن يمضي ولا يلتفت إلى الناس، فإذا نزل فصلاته صحيحة مع الإثم هذا إن تعمد، إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. بعضهم يصلي بك وهو جاهل ما يعرف أحكام الإمامة أو أحكام السهو، فقالوا له سبحان الله جلس رجع جلس، خطأ، اجلس معه لا تبالي، فإذا سلم ما عليك شيء. نعم. أما من قال بالبطلان وقوله وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة، يعني يرى ويحرم عليه إن شرع في القراءة، أما إن استتم قائما قال يكره. لماذا؟ على الخلاف الذي في المذهب، والصحيح أنه لكل الحالتين كما قلنا لكم أنه يكره له الرجوع، فإن رجع صلاته صحيحة لا دليل على البطلان، إن رجع صلاته صحيحة ولا دليل على البطلان. واضح؟ قال وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قول إن أحدث، نعم إجماع السلف أن الإنسان إذا أحدث صلاته باطلة، أو تكلم بكلام يقول بعض العلماء مفهوم، بكلام مفهوم، إن تعمد صلاته باطلة، إن سهوا صلاته ليست باطلة. نعم. فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى في صلاته في حديد اليدين، قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، فتكلم. ولهذا بوب البخاري باب كلام الناس في الصلاة، فلا حرج إن تكلم ناسيا لا ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. قال ولو سهوا، الصحيح إن تكلم سهوا لا شيء عليه. أو قهقها أي ضحك، الضحك نوعان، ضحك ابتسامة وضحك قهقها. ضحك الابتسامة لا يؤثر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم في صلاته، فالابتسامة لا تؤثر، لكن القهقها تقهقها تبطل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. أو تنحنح، هذه نحنها صحيح أنها لا تبطل الصلاة بلا حاجة، يعني ما في هناك حاجة، الصحيح أنه لا شيء عليه. فبان حرفان أح، أو قال أح أو أف، انتبه، تنحنح بصوت لا حرج، أما تقول أح أو أف بغير حاجة أقل الكلمة هذه. لماذا؟ قال الله عز وجل ولا تقل لهم إيش أف، فسماها كلمة، فهم يقولون أقل الكلمة حرفان، فانتبه إذا أردت أن تتنحنح لا تظهر حرفا. نعم. واحتجت إلى التنحنح، أما بعضهم ينفخ في الصلاة ينفخ، هذا خطأ، ولهذا بعض العلماء يرون أن النفخ يبطل الصلاة، أو بعضهم يتضجر هكذا، ما يصلح، أهل العلم يكرهون النفخ، التنحنح، النفخ في الصلاة، هذه أولا من مكروهات الصلاة. وهل تبطل؟ منهم من يرى أي صوت ينبعث من الإنسان تبطل به الصلاة، وهذا حكوا عن بعض الشافعية. وبعضهم يقول إن ظهر حرفان، نعم قال بطلت أي الصلاة، إلا إن نام فتكلم أو تنحب خشية أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب نحوه. تنحب، تعرفون النحيب، بكى بكى بكى حتى هكذا، هذا نحيب يسمى. نعم الأولى أن الإنسان يمسك نفسه، ويفضل له ألا يرى بكاء، وهذا كان ما يفعله السلف، لكن سبحان الله وقع منه هذا لا شيء عليه. نعم وإلا الأولى أن الإنسان لا يسترسل، يخشى عليه من الرياء بعدها، يخشى عليه من الرياء. أو غلبه سعال، سعل سعل بشدة، ما عليه شيء، فقد سعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو عطس عطاس، لا حرج، يعطس ما في شيء، حتى لو استكثر بالعطاس ما يأثر شيء. أو تثاءب فتح فمه، يفضل الكتم مع عدم الصوت، فأما إن فتح دخل الشيطان في فيه، وإن صدر منه صوتا قال ها ها ضحك عليه الشيطان. نعم فالواجب عليه أن يكتم ما استطاع، الواجب عليه أن يكتم ما استطاع. ويبني على اليقين وهو الأقل، من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغه. نعم رجل شك في عدد الركعات كم صليت، طيب أنت متيقن كم؟ قال متيقن ركعة لكن أنا شاك بالثاني، ابقى على إيش الركعة. أنا صليت ركعتين فشاك بماذا في الثالثة، ابني على الركعتين. واضح؟ متى يسجد للسهو؟ قبل السلام يسجد للسهو، غلب على ظني أنه صلى، فهذه حالة ثانية. الحالة الأولى شك ما استطاع أن يرجح بين الجانبين، يرجع إلى اليقين الأقل. الحالة الثانية شك فرجح غالب ظنه، ابني على ذلك واسجد للسهو، حتى لو غلب على ظنك اسجد إيش للسهو. واضح؟ نعم انتهى من الصلاة. الحالة الثالثة فذكر أنه شاف، هل صليت ركعتين صليت ثلاثة؟ لا تلتفت إلى هذا، لو استرسلت ستفتح لك باب وسواس. فقول المؤلف ولا أثر للشك بعد فراغها، أي بعد فراغ الصلاة، فلا أثر للشك بعد فراغ الصلاة. واضح الآن؟ طيب هو ما ذكر أيضا نسيان الركوع أو السجود أو نسيان ركن، نذكره هنا الآن. نسيان الركن يا إخوة له حالة، الحالة الأولى أن ينسي الركن ويتذكره قبل انتقال إلى ركن آخر، فهذا يجب عليه أن يأتي به. مثال رجل نسي قراءة الفاتحة فأراد الشروع في الركوع، فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ارجع مكانك وجوبا وتقرأ الفاتحة. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شرع في الركن الآخر، فهذا يجب عليه الرجوع. الحالة الأولى لا سهو عليه، الحالة الثانية يجب عليه سجود السهو. متى؟ قبل السلام. واضح؟ أعيد، رجل نسي أن يقرأ الفاتحة فأراد شرع في الركوع فتذكر أنه لم يقرأ، انظر يرجع يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك إيش يركع، هل عليه سجود سهو؟ لا سهو عليه، لأنه ما شرع في ركن. الحالة الثانية شرع في الركن، نسي أن يقرأ سورة الفاتحة فركع فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فيجب عليه الرجوع ويقرأ الفاتحة ثم يركع. هذا عليه سجود سهو. نعم عليه سجود سهو. متى يسجده؟ قبل السلام. الأصل قبل السلام، واضح؟ نعم. الحالة الثالثة، طبعا الحالة الثانية سواء في الركن الأول دخل في ركن الأول أو في الركن الثاني تفعل هكذا، تقول هكذا، يعني سواء ركع أو قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فذكر أنه إيش ما قرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يرجع تحصيلا ليش؟ واضح. الحالة الثالثة ما يذكره إلا بعد الرجوع إلى محل السهو، لا يذكر سهوه إلا بعد، يعني ما ذكر إلا إيش بعدما رجع إلى محل السهو. هو إيش فعل؟ ما قرأ الفاتحة، واضح؟ ركع قال سمع الله الحمد، ثم سجد ثم قام ثم سجد ثم قام، فتذكر أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، واضح؟ هنا ماذا عليه؟ هنا عليه أن يلغي تلك الركعة، واضح؟ وأن يبني هذه الركعة محل التي ألغيت، واضح؟ ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام، واضح؟ هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يتذكر بعد محل السهو، والصورة الثانية أن يتذكر بعد الانتهاء من الصلاة. الانتهاء من الصلاة. أعيد، ركزوا. الحالة الأخيرة هذه ذكر أنه نسي قراءة الفاتحة بعدما جاء إلى محل السهو، بعدما جاء إلى محل السهو، يعني صلى في الركعة الثانية فنسي أن يقرأ الفاتحة، فما تذكر إلا في الركعة الثالثة وهو مستتم قائما أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، واضح الآن؟ أو انتهى من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يقينا ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، بعد ماذا؟ بعد ما سلم. في الركعة في الصورة الأولى إيش يفعل؟ قلنا في الصورة الأولى يلغي، يعني الركعة الثانية ملغية، فيأتي إيش بالثالثة، الثالثة تكون ماذا؟ ثانية، تكون ثانية، ثم يأتي بالرابعة التي ستكون ماذا؟ ثالثة، ثم يأتي بالخامسة التي ستكون له إيش؟ رابعة، فيسلم، تلك ملغية لكن سلم، واضح الآن؟ هذا إذا كنت منفردا، سلم فما تذكر إلا بعد سلامه، ينظر يقول أهل العلم ينظر، هنا وقع خلاف، منهم من يقول يأتي بركعة وسجود سهو، ومنهم من يقول لا يجب عليه مراعاة الترتيب، وهذا مذهب الجمهور. في أي ركن نسيت؟ في أي ركن نسيت؟ قال نسيت الفاتحة. في أي ركعة؟ قال في الركعة الثانية. وسلمت؟ وسلمت. ما هو الواجب عليه؟ يأتي بركعة؟ لا، يأتي بالثانية والثالثة والرابعة ثم يسلم، أو يسجد للسهو ثم يسلم، واضح؟ نسيتها في الأخيرة، نسيتها في الركعة الأخيرة، يأتي بركعة واحدة. نسيتها في أول صلاتي، ما قرأت الفاتحة، أعدها كاملة. لماذا؟ مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب. قالوا لو أتى بركعة فاختل الترتيب، لأن الترتيب الركعة الأولى غير الركعة الثانية، والركعة الثانية غير الركعة الثالثة، والركعة الثالثة غير الركعة الرابعة، فإذا سلم اختل الترتيب، فيجب عليه أن يرتب، وهذا مذهب الجمهور. هناك من أهل العلم من يقول يأتي بركعة واحدة فقط حتى ولو سلم، يأتي بركعة واحدة. لا، الصحيح أنه يراعي الترتيب، واضح؟ هذا إذا سلم، هذا إذا سلم. طيب إذا كان مع الإمام، إذا كان مع الإمام ما يستطيع الرجوع، يمشي فيلغي تلك، فإذا سلم الإمام ينهض، لا يسلم مع الإمام، واضح الآن؟ فتكون للإمام مثلا الثانية، وهو تكون له تكون الإمام الثالثة، هو تكون له الثانية، تكون الإمام ثم ينتهي الإمام فيقوم، لأنه ألغى تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة أو أي ركن تركه. أنا ضربت مثال إيش للفاتحة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.